بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهض. بعد أن ذكر المصنف عليه رحمة الله الأبواب التي فيها الحث على التعامل مع المؤمنين والتعامل مع الصالحين، المعاملة الحسنة الطيبة وحب الصالحين وحب المؤمنين، ذكر الباب الذي يناقض ويقابل هذا الباب، وهو إيذاء الصالحين والضعف والمساكين. فديننا الحنيف أمرنا بحب الصالحين وأمرنا بالتعامل معهم المعاملة الحسنة، ونهى عن وحذر ونهى عن إيذائهم. فذكر قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا تحذير ووعيد شديد من الله عز وجل من الذين يؤذون المؤمنين ويؤذون المؤمنات ويتهمونهم ويؤذونهم بشيء لم يفعلوه ولم يقوموا به، فهؤلاء قد اكتسبوا واحتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا الإثم العظيم والذنب المبين هو إيذاء المؤمنين، إيذاء المؤمنين والمؤمنات، خاصة الصالحين منهم، خاصة العلماء، خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية يدخل كل من آذى مؤمنا ومؤمنة، وكل ويدخل في ذلك من آذى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه يا الإنسان غيره من المؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وهؤلاء من الضعفة والمساكين. فاليتيم لا يقهره الإنسان ولا يظلمه ولا يؤذيه ولا يتكلم معه بالكلام البذيء، ولا يعني يظلمه لا بيد ولا بلسان ولا بقول. والسائل الذي يأتي يسأل الناس لحاجة ومسكنة وضعف وفقر، فإنه لا ينهر ولا يؤذى ولا يقال له الكلام السيء والكلام البذيء، بل إما أن يعطيه الإنسان وإما أن يرده بكلام حسن وإما أن يرده بكلام حسن. لكن في بعض الأحيان قد يحتاج الإنسان إلى التشديد مع هؤلاء السائلين، لأن الغالب منهم والكثير منهم ليسوا من السائلين بل من المحتالين، بل من المحتالين الذين يحتلون على المؤمنين ويأخذون أموالهم بغير حق بالكذب والتمثيل وغير ذلك. فهؤلاء إذا ردعهم الإنسان وزجرهم الإنسان فإنه لا يدخل في هذه الآية. لكن أن يكون السائل سائلا بحق ويكون مسكينا وفقيرا ليس لديه مال وجاء وسأل، فهؤلاء لا ينهرون ولا يتكلم معهم إلا بالكلام أو يحسن إليهم إما بالصدقة وإما بالرد الجميل. ثم قال: وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب الذي قبل هذا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم. يعني أحاديث في هذا الباب وهو باب التحذير من إيذاء الصالحين، هذه بعض الأحاديث تقدمت في الأبواب التي قبل هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وهذا أيضا تقدم، وهو حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما مر أبو سفيان رضي الله تعالى عنه على صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي. يعني ذكروا له أن السيوف لم تأخذ يوم بدر ما أخذها وحقها، وأنه بقي من المشركين يعني من كان يعني يتمنون موته. فقال لهم أبو بكر لما سمع ذلك الكلام: أتقولون هذا لشيخ قريش؟ أتقولون هذا الكلام لشيخ قريش؟ فكأنه أغضبهم. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن كنت أغضبتهم. وهؤلاء من؟ هؤلاء من ضعفة المسلمين، فسلمان فارسي وليس بعربي ولا قرشي، وبلال حبشي، وكلهم من الموالي. فقال: أغضبتهم؟ هل أغضبتهم يا أبا بكر؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أفضل الناس بعد الأنبياء، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فإن كنت أغضبت مثل هؤلاء فقد أغضبت ربك، فكيف بالذي يغضب من هو أفضل منه دينا وعلما وخلقا وغير ذلك من المؤمنين والصالحين والعلماء؟ فكيف بمن يتكلم ويؤذي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا تقدم، وفيه يعني من الفضل فضل صلاة الصبح في جماعة، والذي يصلي صلاة الصبح فهو في ذمة الله، في عناية الله، في حفظ الله سبحانه وتعالى. فلا يؤذي المسلم من كان في ذمة الله، فلا يؤذي المسلم من كان في ذمة الله وفي حفظ الله عز وجل، لأنه من أراد أن يؤذي من كان في حفظ الله سبحانه فإن الله هو الذي يعني يتولى حفظ هذا المؤمن ويتولى الدفاع عنه. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه. فإن أردت أن تؤذي وتسيء إلى من كان في ذمة الله فإن هذا يرجع إليك بالسوء ويرجع إليك بالإذاية، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. فهذا يدل على أن إيذاء الصالحين والمؤمنين الذين يقومون بشرع الله عز وجل ويحافظون على أحكام الله ويحافظون على الصلة بينهم وبين الله عز وجل، فإن إيذاءهم لا شك أن فيه من الخطورة الأمر العظيم. والواجب هو حب أمثال هؤلاء الصالحين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.